الطيور. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في سماء بهاء نداء الحق بقوله جل من قائل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. نعم نعم، ويوم بمشيئة الله جل علا نواصل المسيرة المشرقة المنيرة، فنقول: يا أيها الناس أنصتوا، الله يتحدث إليكم. سبحانه وتعالى جل شأنه يقول جل من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. في هذا النداء العلوي القدسي يأمر الله تعالى خلقه بتقواه جل علاه. نعم، ولكن ماذا يكون موضع تقواها هنا يا فيلسوف؟ تقواها هنا يا بنيتي ذكرت تذكيرا لهم على عبادته وحده لا شريك له، وتنبيها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة، أي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها أي حواء يا فيلسوف. خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وذاك يا بنيتي، ومعنى قوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ذرأ منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم نشرهم في أقطار الأرض على اختلاف أصنافهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك مآلهم ومرجعهم. نعم نعم، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن يلاحظ ها هنا تكرار الأمر بالتقوى في قوله جل من قائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بنيتي، المعنى ها هنا هو كما قال ابن عباس: اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أي لا تقطعوها ولكن بروها وصلوها ولا تقطعوها. جميل جدا، ولكن لماذا كل هذه العناية والرعاية التي تتحدث عنها هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة ووفيرة عن الأرحام؟ هذا يا بركتي، هذا يوضحه ويرجعه سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وكيف يا فيلسوف أعزك الله؟ أروي يا بنيتي أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نواصل المسيرة المنيرة مع نداء الحق: يا أيها الناس. إلى الغد إذن يا فيلسوف.